كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهتضم فزع القدس وضجت مكة وبكت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن من يشاهد الأحداث الجارية في بلاد الحرمين اليوم ويراقب المشهد بعين المسلم المتألم لحال أمته وكيف تسلط الطغاة عليها يعلم علم اليقين أن ما يقوم به بن سلمان اليوم هو قيادة البلاد والعباد إلى ما كان أسلافه من طغاة آل سعود يستحيون منه ولا يجرؤون على فعله، وهو الإعلان والمجاهرة بالعلمانية وسلخ البلد عن كل ما له صلة بالإسلام وعقيدته ومنهجه وأخلاقه، وأيضا الإعلان والمجاهرة بالتطبيع السافر والعلاقات المتينة مع دويلة اليهود المحتلة لفلسطين والمدنسة لمسرى نبينا عليه الصلاة والسلام وأولى القبلتين المسجد الأقصى المبارك. ولقد ضاقت نفس بن سلمان ذرعا ببعض الدعاة والعلماء والكتاب وغيرهم ممن يتوقع منهم المعارضة والامتعاض من أفعاله وحماقاته، ولو كانت هذه المعارضة لن تتعدى التغريدات والمقالات، فقام بزجهم في السجون والمعتقلات وجردهم من كل وسيلة للاعتراض. ومن هؤلاء الدعاة من كان مهتما بالدعوة ونشر العلم ولم نره يتدخل يوما بالسياسة أو ينكر صراحة أفعال الطغاة، والبعض ممن لا يعارض آل سعود في حربهم على المجاهدين، بل طالت هذه الاعتقالات بعض من كان آل سعود يستخدمهم لحرب المجاهدين، ومنهم من أيد آل سعود من قبل على أحكام القتل التي نفذت في حق جمع من العلماء وطلبة العلم من المجاهدين. والسؤال الذي يطرح نفسه بعد رؤية هذه الاعتقالات في حق مثل هؤلاء، ماذا يريد بن سلمان وإلى أين يقود البلاد؟ وسأترك الإجابة لك أيها المسلم. وبعد فتح السجون والمعتقلات لجمع كبير من العلماء والدعاة والتجار والاقتصاديين وغيرهم، رأينا بعد ذلك الحفلات الغنائية المختلطة بين الرجال والنساء ونشر الرذيلة والسفور وحسم الخلاف في قضية قيادة المرأة للسيارة والسماح لها بذلك، بعد أن كان هذا الأمر محرما الكلام فيه أو التطرق له، والذي كان من سبق من حكام آل سعود يترددون في حسمه ويحسبون لردة فعل الناس تجاهه حسابات، فجاء هذا الغر المتجرئ وحسم الأمر فيه وأفتاه علماؤه الرسميون بما أراد، وما كان بالأمس مفسدة انقلب اليوم إلى مصلحة وضرورة، وما كان بالأمس ذريعة يجب سدها أصبح اليوم مباحا لا حرج فيه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الأفعال التي يقوم بها بن سلمان وأعوانه ليست هي الجرائم الوحيدة التي اقترفها، بل هي امتداد لجرائم من سبقه من حكام آل سعود من تبديل للشرع وموالاة للكفار ومحاربة للعلماء الربانيين والمجاهدين والمصلحين وزجهم في السجون منذ سنوات طوال وقتلهم بغير ذنب اقترفوه إلا أن يقولوا ربنا الله ويقولوا لا حكم إلا لله ويبرأوا من أعداء الله ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم من كفر بالله. والذي أردت أن أتكلم عنه في هذه الكلمة هو ما هو دورنا يا ابن الإسلام، وهل ما نراه من أفعال هؤلاء المجرمين ستمر مرور الكرام، وهل سنكتفي بالحوقلة والحسبنة والاسترجاع، أم أننا سنستيقظ من سباتنا وننتبه من غفلتنا ونشمر عن ساعد الجد ونستعد لمواجهة هذا العدوان السافر على ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا وثوابتنا ومقدساتنا وقضايا أمتنا التي باعها وما زال يبيعها هؤلاء الخونة في سوق المساومات والمفاوضات مع عدائنا من اليهود والنصارى وغيرهم. أيا أبناء الإسلام، ألا ترون أن سكوتنا على هؤلاء الطغاة

من أمثال أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر الخزاعي وابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام وغيرهم رحمهم الله، ممن وقفوا في وجه الكفر والظلم بقوة إيمان وعزيمة كالجبال لا تزحزح، فأوذوا وصبروا وصابروا حتى أتاهم نصر الله أو ماتوا على مبادئهم وما بدلوا ولا غيروا. يا بني الإسلام كنتم أمة تتحدى كل جبار عنيد، سستم الناس بعدل شامل فتساوى الناس في عيش الرغيد، كيف صرتم تطمئنون إلى سلطة الأشرار والعيش الزهيد؟ فلتعودوا قوة جبارة وليكن جندكم أقوى الجنود، وليسد دين التآخي وليزل ظل الاستكبار من هذا الوجود، عم دنياكم ظلام حارك فأروا الدنيا سنا فجر جديد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وترفع فيه راية الجهاد، ويقمع أهل الكفر والردة والفساد. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم من وقف في وجه الطغاة وقارعهم فانصره وارفعه في الدنيا والآخرة، ومن أعانهم وناصرهم فاخذله وأذله في الدنيا والآخرة، يا قوي يا عزيز. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأسبوع بدأت تتحول من دولة إسلامية إلى دولة ليبرالية، وجدنا فنان يقني كلام الله عز وجل قل أعوذ رب الفلق لم تتم محاسبته، رأينا فنانة تضع تحتها راية التوحيد لم تتم محاسبته، رأينا تبرج وسفور واختلاط في شارع التحلي يوم الاحتفال باليوم الوطني أيضا لم تتم محاسبته، واليوم أيضا قيادة المرأة للسيارة. يجينا البعض يقول لي اللي تبي تقود تقود واللي مي قايدة كيفها، يا أخي بكرة نفتح مراقص وبارات ونقول اللي بيروح يروح واللي مو رايح لا يروح. أنا أذكركم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال له أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كبر الخبث.